وقال ما دواءك؟ أنا أحفظ الشيء في الصباح وأنساه في النهار في آخر النهار، فما دواءك؟ قال بالدواء؟ نعم يلا تفضل. إيش؟ يقول الدواء أن نكتب ما علمناه، لأن بعض الحكم يقول ما كتب قر وما حفظ قر، ونعوذ بالله من فرار ما حفظ. السؤال الآن عن فرار ما حفظ، كيف نعالج؟ إيش المعالجة؟ تفضل. ما هو بيعصي الشافعي، ما هو بيعصي، كلنا نعصي، لكن ما ينبغي أن يقول للإمام أن يعصي، ولا كل يجوز عليه الخطأ واحد والمرض. طيب، يقول الأخ إن من أسباب النسيان المعصية والدواء التوبة من المعصية. إذا عرفت الداء عرفت الدواء. لا شك أن ترك المعاصي سبب للحفظ، ودليل ذلك قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ثانيا تعاهد العلم، تعاهد العلم أن الإنسان يتعاهده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن هو الذي نفسي بيده إنه لأشد تفصيا من الإبل في عقلها. تعاهد العلم الإنسان، ما هو إذا أملك حفظ ترك، تعاهد بحسب قوة ذاكرتك، والناس يختلفون بلا شك الذاكرة، فأنت إذا تعاهدت القرآن تقي فيه. التعاهد هل هو بإمرار المحفوظ على اللسان أو بإمرار المحفوظ على اللسان والجوارح؟ ثاني نعم، يكون التعاهد بإمرار المحفوظ على اللسان وذلك بالمدارسة والمذاكرة، ويكون كذلك بإمرار المحفوظ على الجوارح، وهذا بالعمل بالعلم، العمل بالعلم. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى والذين اهتدوا ايش زادهم هدى واتاهم تقواهم فحافظ عليهم علمهم وزادهم عليه واتاهم التقوى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال بعض العلماء العلم يهتف بالعمل فان اجاب والا فحل، وقال اخر قيد العلم بالعمل به. وأظن الأمر واضحا من الناحية الحسية، إذا عرفت كيفية الوضوء، عرفت كيفية الوضوء المستحبة، وصرت كلما توضأت طبقت هذا العلم أتنساه؟ لكن لو تركت العمل بالوضوء المستحب وصرت تقتصر على الواجب ربما تنسى. في الصلاة أصرت فيها أركان شروط واجبات سنة، إذا طبقت السنن التي علمتها بقي العلم لما بقي، إذا تركتها نسيت. إذن الأول ماذا قلنا فيه؟ سبب الحفظ الطاعة والتوبة إلى من المعاصي. ثانيا التعاهد، تعاهد العلم سواء كان بإمراره على اللسان أو بإمراره على الجوارح. ثالثا أن يكون رائد الإنسان بالعلم حتى الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ، قال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظ، فإذا كان رائدك أن تحفظ شريعة الله حفظ الله لك ما حفظت وأعانك عليه. أما إذا كان الغرض لتنتصر لنفسك أو للطائفة التي تنتمي إليها فثق أن هذا سبب للنسيان، لأن الذهن ينشغل بمجادلة الغير فينسى ماذا أراد أو ماذا حدث. ونقتصر على هذا من إن أردنا ذكره، ونسأل الله تعالى أن ينفع به. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية وخشيته وكثرة ذكره والاستعانة به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.